خرجوا مسرعين بعد أن مضغتهم الأرض، أكلتهم. وهذا يحدث حقيقة وهكذا. إذن هنالك ارتباط دلالي بين الكلمة وما تدل عليه من معنى ودلالة. اختيار دقيق جدا، دقيق. أنا ربما تصورت أنه يكون هناك خلاف في, في, في بنية القبر أو في بنية الجدث، ولا سيما هناك لحد أيضا، قبر ولحد وجدث. ليس هناك اختلاف في مسألة رسم شكل القبر أو الجدث هو القبر، لكن هو الاختيار متعلق بالحركة، اختيار اللفظ واختيار في التعبير كيف يستعمل.